عن محمد بن قيس وهو ثقة يقال له رؤية يقال له رؤية وثقه أبو داود وغيره, وحديثه أخرجه مسلم وأبو داود في المراسيل والترمذي والنسائي. وجهه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود البخاري والنسائي. البخاري في الأدب المفرد؟ ومسلم وأبو داود والنسائي. فيها البخاري في الأدب المفرد؟ ما نستقبل. محمد بن قيس بن مخرم بن المطلب المطلبي يقال له رؤية. ها؟ أيوة. لا يختلف. ها؟ نعم لا كما قلتم. مسلم. نعم. يعني ما في البخاري ولا مفرد. لا لا. مسلم وأبو داود المراسيل والترمذي والنسائي. رفع يديه ثلاث مرات. اين رفع يديه؟ هذا خاص به صلى الله عليه وسلم ام لا؟ لا الذي يبدو انه خاص به لانه امر ان يذهب في ذلك الوقت وان يستغفر. اقول امر بان يذهب في ذلك الوقت وان يستغفر, امر بان يذهب في ذلك الوقت ويستغفر, يعني فما يدل على انه عندما يزور, لان الزياره ما نعلم انه كان يرفع يديه, ولكن هذا شيء أوحي إليه وهو في فراشه بأن يخرج وأن يدعو لأهل البقيع وفعل ذلك. فلا يقال أنه يشرع للناس أنهم إذا ذهبوا يرفعون أيديهم. عن عائشة. عن عائشة وقد مر ذكرها في الحديث في أوله, قالت لما كانت ليلتي انقلب فوضع عليه عند رجليه ووضع رداءه وبسط إزاره على فراشه. يعني معناه أنه متهيئ للنوم أو مستعد للنوم. نعم. وبعد ذلك لا أخبركم بخبري عن عن عن عن النبي صلى الله عليه وسلم وعني, يعني وعن خبري, مقصود بها عن خبرها وقصتها, يعني هذا مقصود حديثها عن النبي صلى الله عليه وسلم وعنها, يعني ما حصل لها وله وما جرى منها. يعني أخبركم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعني, أو حدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعني, يعني حديثي الذي حصل فيه شأني وقصتي. أي نعم. أحسن الله قولها ووضع رداءه, يعني نزعه. نعم. ووضع رداءه. أي نعم. النزع وضع رداء يعني نعم الاستعداد للنوم. طيب. وبسط إزاره على فراشه. وبسط إزاره على فراشه. أي نعم. وش فيه كذلك النزع؟ ما أدري هل هو نزع أو وضع. يمكن عبرت وضع والثاني بسط. يمكن لا هو الوضع يمكن أنه وضعه يعني رفع, مو لازم الوضع على الفراش. الوضع يعني بدل ما يكون على كتفه يعني يتخلص منه. طيب. بأن يضعه يعني سواء على مشجب أو في ناحية أو في أو على فراشه, يعني ما فيه يعني شيء يدل على يعني وضع الثياب, يعني كما هو معلوم الإنسان يتخلى من ثوبه أو ينزع ثوبه, هذا وضع الثوب. الإشكال في الإزار. تضعون ثيابكم من الظهيرة يعني يعني تتخلصون منها وترفعونها وتضعونها في أماكنها على الأرض أو على المشجب أو في أي مكان. أيوة. بالنسبة للإزار مشبه قولها بسط إزاره على فراشه. بسط إزاره على فراشه يعني أنه وضعه عليه فرشه, يعني كان البسط هو الفرش. يعني بعدين في تجرد, هل يفهم منه انه تجرد انه وضع الرداء وبسط الازار؟ ما يدل, يعني قد يكون يعني عمل يعني التحف بشيء, قد يكون التحف بشيء اخر. قال اخبرني يوسف بن سعيد بن مسلم المصيصي قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرنا عبد الله بن أبي مليكة أنه سمع محمد بن قيس بن مخرمة يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تحدث قالت ألا أحدثكم عني وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قلنا بلى. قالت

والنسائي في عمل يوم الليلة وابن ماجه. وهذه موجودة حقت ثانية؟ ايه؟ لا لا هو على كل هو الذي الذي ذكر أنه النسائي في عمل اليوم الليلة مع أن الحديث موجود هنا يعني في السنن موجود في السنن لكن المزي في تحفة الأشراف ما ذكر يعني أن هذا الحديث عند النسائي وإنما ذكره عند أبي داود وابن ماجه وكذلك في في التهذيب تهذيب الكمال لما ذكر عاصم بن عبيد الله قال أخرج حديثه النسائي في عمل اليوم والليلة ونص على أنه في عمل اليوم والليلة فلا أدري يعني إيش وجه ذلك مع أن الحديث هنا يعني موجود يعني في السنن وفيه ذكر عاصم ابن عبيد الله ذكر عاصم ابن عبيد الله الذي هو هذا يعني معناه هو موجود في السنن يعني كما في هذا الإسناد الذي معنا نعم عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عبد الله بن عامر بن ربيعة وهو ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ووثقه العجلي وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وقد مر ذكرها والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.